ربما حلك الظلام واستبد الطواغيت بالعباد، وتمكن الخوف والوهن والخور من نفوس البشر، فما عادوا يطيقون النطق بحق لأن ذلك يكلفهم غاليا. في مثل هذه الظروف الصعبة تشمخ المآذن مشرئبة الأعناق في عنان السماء لتعلن في الكون كله حقائق الوجود الخالدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الخالد.